بعد ذلك قال وخفف شلشلة أي قرأ حمزة والكساء بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال على حذف التاء على اعتبار حذف التاء هكذا. أما لا يهدي لا يهدي هكذا يقرأ حمزة والكساء ودليله وخفف شلشلة. خامسا قرأ ورش وابن كثير وأبو قرأ ورش وابن كثير وابن عامر قرأ ورش وابن كثير وابن عامر بفتح الياء والهاء وتشديد الدال هكذا لا يهدي على أن أصلها لا يهتدي وسكنت التاء للإضغام ونقلت فتحتها إلى الهاء الساكنة قبلها للتخلص من التقاء الساكنين لا يهدي هكذا يقرأ ورش وابن كثير وابن عامر. وتوجيه القراءات هذه مأخوذة من كتاب حافظ فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. قال بعد ذلك الناظم ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون لهم له أي قرأ حمزة والكسائي المشار إليهما بقول الناظم عنهما أي الضمير يرجع إلى شلشلة آخر البيت السابق فيقرأ حمزة والكسائي بتخفيف نون لكن أي بالسكون وكسرها تخلصا من التقاء الساكنين في لفظ ولكن الناس أنفسهم يظلمون مع رفع سين لفظ الناس على أنها مبتدأ وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب السين ولكن الناس على أن لفظ الناس اسم لكن منصوب على أنه اسم لكن وخاطب فيها يجمعون له ملا أي قرأ ابن عامر المشار إليه بله ملا اللام لهشام والميم لابن ذكوان أي ابن عامر من الروايتين يقرأ هو خير مما تجمعون بتاء الخطاب وقرأ الباقون بياء الغيب هو خير مما يجمعون والله تعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد مع الدرس 45 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب فرش حروف سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع البيت 13 قال الناظم رحمه الله تعالى ويعزب كسر الضم مع سبق الرسى وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى مع المد قطع السحر حكم تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل. قرأ الكسائي بكسر الزاي بدلا من ضمها في لفظ وما يعزب عن ربك من مثقال وما يعزب هكذا يقرأ الكسائي ويقرأ الباقون وما يعزب عن ربك ويكسر الكسائي الزاي في سورتي يونس وسبأ وما يعزب في سورتي يونس وسبأ للكسائي وقرأ الباقون بضم الزاي وما يعزب في الموضعين. قوله وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى أي قرأ حمزة برفع الراء في كلمتي ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين عطفا على محل مثقال لأنه محل رفع فاعل. وقرأ الباقون بالفتح فيهما عطفا على لفظ مثقال أو كلمة ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين هكذا يقرأ الباقون بالفتح في أصغر وأكبر ولا أكبر. نعم. بعد ذلك قال مع المد قطع السحر حكم أي قرأ أبو عمرو بهمزة قطع للاستفهام وبعدها ألف بدلا من همزة الوصل الداخلة على لام التعريف في كلمة قال موسى ما جئتم به السحر ويكون عنده مدا لازما كلميا مثقلا وله كذلك التسهيل مع القصر قال موسى ما جئتم به السحر هكذا يقرأ أبو عمرو بالمد المشبع أو التسهيل مع القصر. وقرأ الباقون بهمزة وصل تسقط في حالة الوصل هكذا ما جئتم به السحر على الإخبار. قوله تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحمل ورد قول أن حفصا يقف على كلمة تبوأ بإبدال الهمزة يا وهذا قول غير صحيح فيقول لحفص الوقف بتحقيق الهمزة تبوأ أن تبوأ نعم ولا يلتفت إلى هذا القول. قوله وتتبعان النون خف منا وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلا وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي ما أجري وإني ولي حلف. وتتبعان النون خف مدا روى ابن ذكوان بتخفيف النون في ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان، ويلزم من تخفيف النون أن يكون الألف قبلها مدا طبيعيا. نعم. وقرأ الباقون بتشديد النون مع المد المشبع 6 حركات هكذا: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قوله: وما جاء بالفتح والإسكان قبل المثقلة، ورد قول عن ابن ذكوان أنه يخفف التاء الثانية بالسكون ويفتح الباء مع تشديد النون، ولكن لا يؤخذ به، يعني لا يؤخذ بهذا الوجه أو بهذا القول. وأشار الناظم إلى ضعف هذا القول بقوله ما جاء، أي اضطرب فلا يقرأ به. والصحيح أن ابن ذكوان يقرأ: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم. بعده قال: وفي أن أكسر شافيا. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة في: قال آمنت إنه، قال آمنت إنه بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ الباقون: قال آمنت أنه بفتح الهمزة على تقدير الباء، أي بأنه. قوله: وبنونه ونجعل صف، روى شعبة بنون العظمة في: ونجعل الرجس، ونجعل. وقرأ الباقون بالياء: ويجعل الرجس. نعم. قوله: والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني. قرأ الكسائي وحفص بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم في: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، الموضع الثاني في هذه السورة أو في هذا الربع الأخير من سورة يونس، الموضع الأخير من سورة يونس. قوله: والباقون يقرؤون كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين بفتح النون الثانية وتشديد الجيم، ننجي المؤمنين. قوله: ونفسي، ونفسي ياؤها، وربي مع أجري، وإني ولي حلى. هذه هي آيات الإضافة الواردة في سورة يونس وتفصيلها على النحو التالي: أولا كلمة نفسي في قوله تعالى من تلقاء نفسي إن، وكلمة ربي في إي وربي إنه لحق، ويفتح الياء في هاتين الكلمتين نافع وأبو عمرو ويسكنهما غيرهما. الكلمة الثالثة كلمة لي، ما يكون لي أن أبدله. الكلمة الرابعة إني أخاف إن عصيت ربي، ويفتح الياء في هاتين الكلمتين أهل سماء ويسكنهما غيرهما، لا ويسكنهما غيرهم. الكلمة الخامسة كلمة أجري، إن أجري إلا على الله، يفتحها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويسكنها غيرهم. بهذا انتهت سورة يونس، والآن ننتقل إلى باب فرش حروف سورة هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال الناظم: وإني لكم بالفتح حق رواته، وبادئ بعد الدار بالهمز حللا، ومن كل لو مع قد أفلح عالما، فعمية تضمنه وثقل شذا على، وفي ضم مجراها سواهم، وفتح يا بني هنا نص، وفي الكل عولا، وآخر لقمان يواليه أحمد، وسكنه زاك وشيخه لولا، وفي عمل فتح ورفع ونول، وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملا، وتسأل لخف الكهف ظل حمل، وها هنا غصنه، وافتح هنا نونه دلا، ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا، وفي النمل حصن قبله النون ثم لا، ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل، وفي النجم فصلة نما لثمود النون واخفض رضا، ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا، هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر، وفوق الطور شاع تنزلا. وإني لكم بالفتح حق رواته، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الهمزة في أني لكم نذير مبين على تقدير حرف جر، أي بأني لكم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول إني لكم. وبادئ بعد الدار بالهمز حللا، أي قرأ أبو عمرو بإثبات الهمزة في لفظ بادئ الرأي، بادئ الرأي أي أول الرأي بلا روية وتأمل. وقرأ الباقون بياء مفتوحا غير همز بادئ الرأي، يحتمل أن يكون كالمعنى الأول، أو يحتمل أن يكون كالمعنى الأول. بعد ذلك: ومن كل لو ما قد أفلح عالما. روى حفص بتنوين لفظ كل من كل زوجين اثنين هنا وفي سورة المؤمنون على تقدير محذوف عوض عنه بالتنوين، أي من كل حيوان. وقرأ الباقون من غير تنوين في الموضعين على الإضافة من كل زوجين اثنين في سورتي هود والمؤمنون. بعدها قال فعمية تضممه وثقل شذا على. قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم العين وتشديد الميم في فعميت عليكم أي عماها الله عليكم، وقرأ الباقون فعميت عليكم بفتح العين وتخفيف الميم مبنيا للفاعل. أما موضع سورة القصص في قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء فمتفق على تخفيفه كما في رواية حفص. قوله وفي ضم مجراها سواهم قرأ غير حمزة والكسائي وحفص بضم الميم بفي بسم الله مجراها، يعني غير حمزة والكسائي وحفص يقرؤون بضم الميم بسم الله مجراها، وحمزة والكسائي وحفص يقرؤون بسم الله مجريها مع الإمالة، بسم الله مجريها بفتح الميم لحمزة والكسائي وحفص من جرى الثلاثي. أما الذين يقرؤون مجراها غير حمزة والكسائي وحفص من أجرى الرباعي. بعد ذلك قال وفتح يا بني هنا نص وفي الكل عولا، أي قرأ بفتح الياء في لفظ يا بني اركن معنا في سورة هود، قرأ بذلك عاصم يا بني اركن معنا، وقرأ غيره بكسر الياء يا بني اركن معنا، وروى حفص بفتح الياء يا بني في كل المواضع لأنه قال وفي الكل عولا أي كل مواضع لفظ يا بني فتح الياء حفص. نعم نحو يا بني لا تقصص رؤياك، يا بني لا تشرك بالله، وحيثما ورد. قوله وآخر لقمان يواليه أحمد، أي يتفق أحمد البزي مع حفص في الموضع الأخير في سورة لقمان في يا بني أقم الصلاة على فتح الياء، يقرأ بذلك البزي ويتفق فيه مع حفص. قوله وسكنه ذاك، أي سكن الياء في الموضع الأخير في سورة لقمان قنبل هكذا يا بني أقم الصلاة بياء ساكنة مخففة يا بني أقم الصلاة. قوله وشيخه الأول، أي قرأ ابن كثير بإسكان الياء في الموضع الأول في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله، هكذا يقرأ ابن كثير يا بني لا تشرك بالله. والخلاصة في لفظ يا بني في كل مواضيع على النحو التالي، أولا قرأ عاصم بفتح الياء في لفظ يا بني في سورة هود في قوله تعالى يا بني اركن معنا، وحفص يروي بفتح الياء في كل المواضع بعد ذلك حيثما جاء في سورة يوسف وفي سورة الصافات وسورة لقمان. نعم بعد ذلك المرتبة الثانية روى البزي بفتح الياء في الموضع الأخير في سورة لقمان، وروى قنبل بسكونه، قرأ ابن كثير بسكون الياء في الموضع الأول من سورة لقمان، وقرأ ابن كثير بكسر الياء في بقية المواضع في سورتي هود ويوسف والموضع الثاني بسورة لقمان وسورة الصافات. أما قرأ باقي القراء بكسر الياء في كل المواضع، باقي القراء يقرؤون بكسر الياء في كل المواضع يا بني. وفي عمل فتح ورفع ونون وغير ارفع إلا الكسائي ذا الملأ، قرأ القراء السبعة إلا الكسائي بفتح الميم ورفع اللام منونة في إنه عمل غير صالح، إنه عمل على أنه خبر إن، ولفظ غير بالرفع على أنه صفة إنه عمل غير صالح، هكذا يقرأ كل القراء إلا الكسائي. وقرأ الكسائي بكسر الميم وفتح اللام على أنه فعل ماضي إنه عمل غير صالح، ونصب لفظ غير مفعولا به أو نعت المصدر محذوف، فيقرأ الكسائي إنه عامل غير صالح. وتسألني خف الكهف ظل حما، قرأ ابن كثير والكوفيون وأبو عمرو في سورة الكهف بسكون اللام وتخفيف النون في فلا تسألني عن شيء فلا تسألني، وقرأ نافع ابن عامر بفتح اللام وتشديد النون فلا تسألني. قوله وها هنا غصنه وافتح هنا نونه دلا، أي قرأ أبو عمرو الكوفيون بسكون اللام وتخفيف النون مكسورة فلا تسألني ما ليس لك به علم هنا في سورة هود، وقرأ ابن كثير بفتح اللام وفتح النون مشددة فلا تسألن ما ليس لك به علم، وقرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وكسر النون مشددة فلا تسألني ما ليس لك به علم. ويومئذ مع سالة فافتح أتى رضا، قرأ نافع والكسائي بفتح الميم في لفظ يومئذ في ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ هنا، وفي سورة المعارج كذلك في من يود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يومئذ هكذا يقرأ بفتح الميم في الموضعين نافع والكساء على أنها حركة بناء يومئذ، على أن الميم مفتوحة على حركة البناء. وقرأ الباقون بكسر الميم في الموضعين على الإضافة، ومن خزي يومئذ من عذاب يومئذ. قوله وفي النمل حصن قبله النون ثم لا. قرأ نافع في سورة النمل بفتح الميم من فزع يومئذ، وبدون تنوين في العين من فزع يومئذ. وقرأ الكوفيون بفتح الميم مع تنوين من فزع هكذا من فزع يومئذ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بكسر الميم وبدون تنوين في العين من فزع يومئذ من فزع يومئذ. نعم. ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينور على فصل وفي النجم فصلا نما. قرأ حفص وحمزة بدون تنوين في لفظ ثمود ألا إن ثمود كفروا ربهم في سورة هود هنا، وفي سورة الفرقان وعادا وثمود وأصحاب الرس، وفي سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم، على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. ويقفون ثمود بسكون الدال. وفي النجم فصلة ويقرأ الباقون بتنوين ثمودا وصلا وبالألف وقفا هكذا ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وقد تبين لكم وعادا وثمودا وأصحاب الرس. وإذا وقفوا يقفون ألا إن ثمودا وعادا وثمودا يقفون بالألف. قوله وفي النجم فصلا نما أي قرأ حمزة وعاصم بدون تنوين في لفظ وثمود فما أبقى ويقفان بدون ألف وثمود. وقرأ الباقون بالتنوين وثمودا فما أبقى ويقفون بالألف وثمودا على أنه اسم مصروف ويقرؤونه بالتنوين وصلا وبالألف وقفا. بعد ذلك قال لثمود نونوا واخفضوا رضا أي قرأ الكسائي بكسر الدال وتنوينها في ألا بعدا لثمود ولقد ألا بعدا لثمود ولقد إذا وصلناها، أما إذا وقفنا عليها فلا بد أن نقف عليها بالسكون لكل القراء. وقرأ الباقون بفتح الدال وصلا من غير تنوين ألا بعدا لثمود ولقد. بعد ذلك قال ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا. قرأ حفص وحمزة وابن عامر بفتح الباء في فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب يعقوب بفتح الباء علامة جر عطفا على لفظ إسحاق. وقرأ الباقون بالرفع فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب على أنها مبتدأ خبر الجار والمجرور قبله. بعده قال هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا. قرأ حمزة الكسائي بكسر السين وسكون اللام بدون ألف بعدها في لفظ قالوا سلاما قال سلم قال سلم بكسر السين وسكون اللام وبدون ألف بعدها قال سلم في سورتي هود والذاريات الذاريات التي هي فوق الطور لأنه قال وفوق الطور. وقرأ الباقون بفتح السين واللام وألف بعدها قال سلام في السورتين وهما لغتان كحرم وحرام. نعم. أما لفظ قالوا سلاما فمتفق على قراءته بالمد. وفسري أنسر الوصل أصل دلا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. وفي سعد فضم صحابا وسل به وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى. وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا. وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتال منزلا. ويا آتها عني وإني ثمانية وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا. شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطر الأجر معا تحصي مكملا. وفسري أنسر الوصل أصل دنا. قرأ نافع وابن كثير بهمزة وصل تثبت مكسورة ابتداء في فسر بأهلك هنا في سورة هود. وفي سورة الحجر فسر بعبادي. وفي سورة الدخان أنسر بعبادي. وفي سورتي أو في سورة الدخان فسر بعبادي. وفي سورتي طه والشعراء أنسر بعبادي مع كسر النون تخلصا من التقاء الساكنين. ويقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة ثابتة في الحالتين هكذا: فأسر بعبادي، فأسر بأهلك، أن أسر بعبادي. نعم. قال: وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدله. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، برفع تاء امرأتك، على أنه بدل من لفظ أحد. وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء إلا امرأتك. وتقييد لفظ امرأتك بهذه السورة ليخرج موضع سورة العنكبوت: إلا امرأتك كانت من الغابرين، فإنه متفق على نصبه. وفي سعد: فضم صحابا وسل به. قرأ حمزة والكسائي وحفص بضم السين في: وأما الذين سعدوا، مبنيا للمفعول بمعنى أسعدهم الله. وقرأ الباقون بفتح السين: وأما الذين سعدوا، مبنيا للفاعل من الفعل اللازم. ومعنى قوله وسل به أي سل عن أسباب سعادة هؤلاء واحذ حذوهم لتسعد مثلهم. وقوله: وخف وإن كلا إلى صفوه دلا، أي قرأ نافع وشعبة وابن كثير بتخفيف النون في وإن كلا. وقرأ غيرهم بتشديدها هكذا: وإن كلا. قوله: وفيها وفي ياسين والطارق العلا، يشدد لما كامل النص فاعتلى، أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم في لما وإن كلا أو وإن كلا لما ليوفينهم ربك، هنا في سورة هود. وفي سورة ياسين: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وفي موضع سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. وقرأ الباقون بتخفيفها في المواضع الثلاثة هكذا: وإن كل لما جميع لدينا إن كل نفس لما عليها حافظ. والخلاصة في كلمة وإن ولما في قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هنا في سورة هود على النحو التالي: أولا قرأ نافع وابن كثير بتخفيف النون والميم هكذا: وإن كلا لما. ثانيا روى شعبة بتخفيف النون وتشديد الميم: وإن كلا لما. ثالثا قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بتشديد النون والميم: وإن كلا لما. رابعا قرأ أبو عمرو والكسائي بتشديد النون وتخفيف الميم: وإن كلا لما. قوله: وفي زخرف في نص مسلم بخلفه، قرأ حمزة وعاصم قولا واحدا بتشديد الميم في: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، في سورة الزخرف. ولهشام وجهان تشديد الميم لما وتخفيف الميم لما. وقرأ باقي القراء بتخفيف الميم قولا واحدا: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. بعده قال: ويرجع فيه الضم والفتح إذ على، أي قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم: وإليه يرجع الأمر كله، مبنيا للمفعول. وقرأ غيرهما بفتح الياء وكسر الميم: وإليه يرجع الأمر كله، مبنيا للفاعل. وخاطب عما تعملون هنا: وآخر النمل علما عما وارتال منزلا. قرأ نافع ابن عامر وحفص بتاء الخطاب في لفظ: وما ربك بغافل عما تعملون، هنا في سورة هود. وفي آخر النمل كذلك نفس اللفظ: وما ربك بغافل عما تعملون. وقرأ الباقون بياء الغيب في الموضعين: وما ربك بغافل عما يعملون. وياتها عني واني ثمانيه، وضيفي ولكني، ونصحي فاقبلا، شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها، وما فطرا اجري معا تحصي مكملا. ذكر الناظم في هذين البيتين ياءات الاضافه الوارده في سوره هود وهي على النحو التالي: لفظ اني ورد في ثمانيه مواضع لانه قال: وياتها عني واني ثمانيه، تركت كلمة عني الأول وبدأت بكلمة إني. إني ورد في ثمانية مواضع. فإني أخاف ورد في ثلاثة مواضع. إني أعظك، إني أعوذ. وهذه المواضع الخمسة أو الآيات الخمسة يفتحها أهل سما، لأنها بعدها من قطع مفتوحة يختص بفتحها أهل سما ويسكنها غيرهم. الموضع السادس: إني إذن، فتح ياءه نافع وأبو عمرو أسكنها غيرهما. الموضع السابع: ولكني أراكم، وإني أراكم بخير، فتحهما نافع والبزي وأبو عمرو وأسكنهما غيرهم. الثامن إني أشهد الله، فتحا نافع وحده وأسكن غيره لأن بعدها همزة قطع مضمومة. ثانيا في لفظ عني، في ذاب السيئات عني إنه، هذه يفتحها نافع وأبو عمرو. في لفظ ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، كذلك يفتح نافع وأبو عمرو. لفظ نصحي، نصحي إن، يفتح نافع وأبو عمرو، ويسكنها غيرهم في هذه الألفاظ الثلاث. خامسا لفظ شقاقي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، يفتح أهل سبع ويسكنها غيرهم. سادسا لفظ توفيقي، وما توفيقي إلا بالله، يفتح نافع وأبو عمرو وابن عامر ويسكنها غيرهم، لأن الناظم قال حزني وتوفيقي ظلال، فالذي يسكنها ظلال من كثير والكوفيين، فيفتح نافع وابن كثير، فيفتح نافع وأبو عمرو وابن عامر. نعم. سابعا لفظ أرهتي، أرهتي أعز عليكم من الله، يفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان. أرهتي سما مولا، أرهتي سما مولا، يفتح أهل سما وابن ذكوان ويسكنها غيرهم. ثامنا في لفظ فطرني أفلا، يفتح نافع والبزي، فطرني في هود هذه أوصلا، هذه أوصلا نافع والبزي ويسكنها غيرهما. تاسعا لفظ أجري في موضعين، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني، فتح الياء في الموضعين نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأسكنها الباقون. نعم، هذا والله تعالى أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من شرح فرش حروف سورة هود، ونتبعه إن شاء الله في الدرس القادم بفرش حروف سورة يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا نموذج للتطبيق بالقراءة السبع من قوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. هذه قراءة الإمام نافع من الروايتين، رواية قالون وورش. ثم صلة الميم بقالون، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، اتفق معه ابن كثير. الآن نأتي بقراءة أبي عمرو، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، واتفق معه الكسائي. ثم قراءة ابن عامر وحفص وحمزة، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ثم رواية شعبة، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.